الحمد لله. قال بعض الصالحين: لما ولد لي ولد ذهبت به إلى شيخي فقلت: ماذا توصيني؟ قال: سمه أحمد، وإذا كبر أسمعه مسند أحمد بن حنبل. وكان بدر الدين بن جماعة وهو طفل يمر على رجل في الطريق، فيقول له الرجل: مرحبا بقاضي الديار المصرية. ولما كبر كان فعلا هكذا. زراعة الثقة في الأطفال والعناية بهم رسالة عظيمة.